طبعا المعزين اللي جايين مخصوص عشان العزاء بس ربنا اكرمهم وعزوا وتوكلوا على الله. اما العاشقين للقرآن ومجالس القرآن ما زالوا مشرفين ومنورين. شيخنا مصطفى اسماعيل ما تسيب نعرف اقول بس انتفاضات. شيخنا مصطفى اسماعيل حينما عرفته عام 95 وتردد عليه جيل بعد جيل تميز بين القراء بصوته الجميل وبأداء مخلص خالص يشفى إليه العليل، وتميز بين القراء باسم لا مثيل له على مستوى قراء مصر. عرفناه بواجبه وخلقه، وأنه لما اتصل بالأمس لتكون ليلة الجدة الحاجة سعاد ليلة قرآنية قال لي لا تفتح العجلة على الديوانية. أهل العلوية يعني هم ببعزوش للربع العصرية وربع العشوية، لكن لما القراء سمعوا من بعيد ايدوا اصحاب الخلق والتجويد، وطبعا اني ممكن اكون مذيع غير صالح، واللي يحكم علي الحج محمد اولاد بلاطة ابو صالح، لان احنا بنبصر بالصوت المتميز بإذاعة القرآن باستاذنا السيد صالح. عايز نعرف معلومة واحدة، ليه ربنا في القرآن قال لنا في سورة الأحزاب ما كان على النبي من حرج؟ ايه معنى ان ربنا يقول لنا يا جماعة النبي مش عليه حرج؟ اذا كان هناك امرا محرجا لرسول الله. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وكانت زوجة لمولاه اي لخادمه زيد، جعل الله من زواجه منها بعد ان طلقها زيد زواجا لرسول الله ليثبت ان زيد ليس ابن محمد. ولذلك عقب ربنا وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، أي أنه أبو الأمة جميعا. لذلك من طلقها الزوجة التي يطلقها أي مسلم تحل لرسول الله، وإذا ما طلقت أو توفى عنها النبي فلا تحل لأحد بعد رسول الله. لذلك قال لنا ربنا سبحانه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ثم قال لنا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. الشيخ محمد أبو نصر الله منفوح بحب آل البيت. أيوة هو بدأ يتغير معايا لما ربنا عطاه سفر تركيا، ولسه لما يروح أذربيجان هنشوف بقى هيعمل ايه. لكن هو حبيبي في حب آل البيت. كم من مرة يتصل آخر النهار يقول البس وقت العربية وتعالى على فين، يقول على ستنا السيدة زينب، على ستنا السيدة نفيسة، والنهاردة هو جاي من عند سيدي أحمد البدوي. ربنا تجلى عليه بالتلاوة، لكن احنا برضو المكان مليان بأهل القرآن وأصحاب الإتقان والصوت الكروان. تلاقي البورين فيها من الخيرات ما يملأ لنا الكثير. طبعا بلد العنب، بلد البلح، بلد التمر، بلد العجوة، بلد المنجة، يجلنا منها قارئ زي الورد وقارئ زي السكر. هنسمع القارئ الأول، القارئ المجيد محمود عبد الحميد من أبناء مدينة القرين، يتفضل مشكورا. الله ولد. والله الغني God.

بقلب شاكر ولسان ذاكر وأداء باهر وجمع قرآني ساهر استمعنا لما تيسر من سورة فاطر من قارئنا الشاطر الذي كان على إرضاء مستمعيه قادر وما التجلي إلا من المولى القدير القادر شيخنا وقارئنا فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد من قراء مصر والعالم الإسلامي وله تلاواته بالقنوات الفضائية والمقيم بمدينة القرين وإنا باسمكم إليه شاكرين إلى كل قرائنا الأكرمين الذين أتوا للواجب متنافسين لشيخنا ابن الأكرمين فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل الذي ما وجدنا لواجبه وخلقه تحليل إلا أنه ورث القرآن والأدب من والده الذي كان صاحب خلق النبي وكان له مسجد يشهد إليه أنه إلى المولى وإلى الجنة في أعظم رحيل. عرفنا شيخنا مصطفى إسماعيل أنه قارئ وابن قارئ وكان أبوه قارئا ومعلما بمسجد الديب بالزقازيق وكان خادما لبيت من بيوت الله وهذا في ميزان حسناته. وعلى فكرة القراء اللي أتونا مشرفين لم نتصل عليهم بالتليفون ليأتونا إنما عرفوا بالعزاء من بعيد فأطوا أصحاب الواجب الفريد وإليهم شكرنا إلى كل منهم عديد من جاء قريبا أو بعيد. طبعا الليلة أجفت على الانتهاء لكنه بعد المحايلة والرجاء وافق أصحاب العزاء أن يكون لكل قارئ من القراء نسبة من الزمان للخمستاشر دقيقة ليس بعدها نداء يتفضل القارئ اللماح المكلل بالنجاح محمد لطفي عبد الفتاح الذي جاءنا بواجبه من ميت القرشي مركز ميت غمر مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات. أحببناه لأنه يوما كان الأول على مصر وقرأ ليلة القدر وذلك شرف لنا وله. يتفضل مشكورا داعين الله له التوفيق.